الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وصفة خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم مع الدرس الأول من الشرح المختصر على متن العقيدة الطحاوية المسماة ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى، حيث قال في مقدمة هذا المتن العظيم: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، جرى عمل العلماء في بداية كل فن أن يذكروا مبادئه العشرة، وهي التي نظمها الناظم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فالحد اللي هو بيان الماهية، تعريف هذا العلم، علم العقيدة أو التوحيد أو الإيمان. نعم، فهذا العلم هو يعرفه العلماء بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، علم من تمكن منه ورسخ فيه فإنه يكون ذا قدرة على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. طيب، لماذا نثبتها؟ أولا نثبتها لنرسخ فيها، لنكون على عقيدة راسخة ننجو بها من أوحال ومستنقعات الشبهات، ونرتقي بها إلى قمة اليقين والعلم، العلم بالحقائق التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها على ما هي عليه في نفس الأمر. هناك كثير من الناس يعلم الحقائق على خلاف ما هي عليه، فمنهم من يعتقد بإثنينية الإله، أو بثلاثة الآلهة، إله واحد لكنه منقسم إلى ثلاثة أقانيم، ومنهم من يعتقد بقدم العالم، ومنهم من يعتقد بالتجسيم إلى آخره. فهذه عقائد راسخة في قلوبهم مبنية على شبهات وليست على أدلة يقينية، فتكون سببا في هلاكهم في الآخر. مسائل العقيدة مسائل خطيرة. بعض الناس يظن أن القرآن الكريم حينما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنه بخيار، وأنه في سعة من الخيار، لك الحرية أن تختار، لكن ما وراء ذلك؟ هل سيحاسب الإنسان على حسن اختياره أو سوء اختياره؟ نعم، من أحسن اختيار المعتقد الصحيح وسار على النهج الصحيح بالسلوك الصحيح فسيصل الوجهة الصحيحة، ومن اختار العقيدة الفاسدة فلا شك أنه سيسلك سبيلا فاسدا، وسيكون سلوكه فاسدا، وفي النهاية ستكون عاقبة اختياره شرا. نعم، لذلك من اختل شيء من عمله قد يغفر له، لكن من اختل شيء من عقيدته مما هو معلوم من الدين بالضرورة فلا يمكن أن يغفر له بنص القرآن الكريم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فحد هذا العلم تعريفه هو أنه علم يقتدر به أو معه على إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. موضوعه المواضيع التي يبحث عنها في هذا العلم يبحث عن ثلاثة أمور. يبحث في الإلهيات، مبحث الإلهيات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ربنا جل وعلا تبارك وتعالى وتقدس. يبحث عما يجب له من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من صفات النقص، وما يجوز عليه من الفعل والترك سبحانه وتعالى. فالله تعالى يجب له عقلا، يعني العقل إذا خليت بينه وبين مفهوم الإله يقول لك هذا الإله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته، لا يمكن أن يكون ممكنا قابلا لتأثير غيره، فهو واجب الوجود. وسنشرح بعونه تعالى ما معنى واجب الوجود. كذلك يجب أن يكون قديما ويستحيل أن يكون حادثا، يجب أن يكون باقيا يستحيل أن يطرأ عليه العدم، يجب أن يقوم بذاته ويستحيل أن يكون قائما بمحل أو أن يفتقر إلى مخصص، يجب أن يكون مخالفا لسائر الحوادث، سائر المخلوقات، الكائنات المحدثة، ويستحيل أن يكون بينه وبين شيء من خلقه شيء من المشابهة في الذات أو الصفات أو الأفعال، كما أنه يجب أن يكون واحدا ويستحيل عليه التعدد. هذا ما يجب لله من صفات الكمال، وهو ما يسمى بالصفات السلبية. كذلك يجب له الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. كذلك سبحانه وتعالى يتنزه عن أضداد هذه الصفات، فيستحيل عليه ضد الوجود وهو العدم، يستحيل عليه ضد القدم وهو الحدوث، ضد البقاء وهو طرو العدم أو الفناء، يستحيل عليه التعدد أن يكون متعددا في ذاته أو صفاته أو أفعاله لأنه واحد، ويستحيل عليه أن يشابه شيئا من خلقه في أي معنى من المعاني، كما سيأتي في قول الطحاوي رحمه الله ليس في معناه أحد من البرية. كذلك يستحيل عليه الحياة، يستحيل عليه ضد الحياة وهو الموت أو عوارض الموت، عوارض الحياة يعني الآفات التي تنقص الحياة كالنوم والسنة ونحو ذلك. يستحيل عليه الخفاء الجهل، يستحيل عليه أن يكره على فعل من الأفعال، يستحيل عليه أضداد الصفات، صفات التقديس وصفات المعاني. هذا الموضوع الأول من مواضيع علم التوحيد، الإلهيات، المبحث الأول ما يجب لله، ما يجوز عليه، ما يستحيل عليه. المبحث الثاني النبوات، كذلك ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والتسليمات من صفات الكمال البشري، واجب في حقهم لمانة والصدق والتبليغ والفطانة. نعم، فهذه صفات واجبة ندرسها، ويستحيل عليهم أضدادها، ضد الأمانة الخيانة، أن يتلبسوا بأي مخالفة شرعية ظاهرة أو باطنة. يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يخالفوا بقلوبهم أو بجوارحهم أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا خيانة، وهم أمناء الله على وحيه تبليغا بالقول وبالفعل، نعم، وبالاعتقاد كذلك. كذلك يستحيل، عفوا، يجوز عليهم الأعراض البشرية المنافية لمقاماتهم العلية، وسيأتي تفصيلها. إذن هذا المبحث الثاني والموضوع الثاني من مباحث مواضيع علم التوحيد. الأول الإلهيات، ما يجب لله، ما يستقيل عليه، ما يجوز عليه. المبحث الثاني النبوات، ما يجب للأنبياء من صفات الكمال، ما يستحيل عليهم من صفات النقص، ما يجوز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تنافي مقاماتهم العلية. كذلك المبحث الثالث والموضوع الثالث هو السمعيات، وهي الأمور الأخبار الغيبية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها أنها واقعة أو ستقع، هذه نصدق بها ولا مدخل للعقل في إثباتها أو نفيها، فكلها من قبيل الممكنات العقلية التي يتوقف لزوم اعتقادها على ثبوت الخبر فيها. كون وجود مكان للنعيم لمن أطاع الله سبحانه وتعالى هذا ممكن عقلا، وعدمه ممكن عقلا، لكن جاء الخبر القطعي الثبوت القطعي الدلالة بأن هناك مكانا اسمه الجنة هو مكان للنعيم فنعتقد ثبوتا على ما ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيله في القرآن الكريم. إذن هذا موضوع علم التوحيد، الحد والموضوع ثم الثمرة. ما هي الثمرة المترتبة على دراستنا لهذا العلم العظيم؟ ما هي الثمرة؟ الفوز بسعادة الدارين والنجاة من خزي الدارين في الدنيا حينما تكون مؤمنا إيمانا صحيحا، تعلم الأمور على ما هي عليه فترتقي من الجهل إلى العلم، والعلم بهذا العلم العظيم أن يكون الإنسان عالما بهذا العلم يجعله أعلم خلق الله. يعني الآن ما الذي يعلمه أعداء الإسلام؟ الفلاسفة، المفكرون، ما الذي يعلمونه؟ يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، ظاهرا قشرة خارجية من الحياة الدنيا. أما أنت فتعلم عن الله، والعلم بالله هو رأس العلوم وأساس العلوم وأجل العلوم وأشرف العلوم كما سيأتي في بيان رتبة هذا العلم من بين العلوم، فهو أعلاها وأزكاها وأسماها وأشرفها وأجلها، لأن شرف المعلوم لشرف العلم شرف المعلوم. وفي هذا العلم نبحث عن العلم بالله لنكون عارفين بالله. ولما نقول معرفة الله سبحانه وتعالى لا نقصد أننا نعرف الله على حقيقته، هذا من المستحيلات العقلية. إذا كنا لا نعرف حقيقة أنفسنا، أنت أيها الإنسان بالروح لا بالجسم إنسان، إنسانيتك بروحك، ما هي حقيقة روحك؟ فالآن تجلس أمام سليمان، سليمان مكون من جسد وروح، جسده مخلوق من التراب وسيؤول إلى التراب، وروحه قل الروح من أمر ربي، لولا هذه الروح لما رأيتم هذا الجسد يتكلم ويجلس ويقوم بدوره. نعم، لولا هذه الروح. طيب ما هي حقيقة الروح؟ من منكم يعرف حقيقة الروح؟ لا أحد. إذن أنا الذي هو روح، يعني المكون الرئيس لذاتي هو الروح، لا أعرف حقيقة نفسي، فهل يمكن أن أعرف حقيقة ربي؟ طب حينما نقول يجب علينا معرفة الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لماذا لا يجب أو لا يجوز أو لا يستحق العبادة إلا الله، فلا يجوز عبادة غير الله؟ لماذا لا يستحق العبادة إلا الله؟ هل سألت نفسك؟ لأنه لا متصف بصفات الكمال إلا الله، ولا منزه عن صفات النقص إلا الله، فصفات الإلهية اتصف بها إله واحد، فلذلك لا يستحق العبادة إلا هو. نعم، فلما نقول يجب علينا معرفة الله وهي أول واجب على المكلف، نقصد أن نعرف أحكاما تتعلق بالله، هذا الواجب والمستحيل والجائز، هذا معنى معرفة الله، معرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فنحن لا نعرف حقيقة أنفسنا، فضلا عن أن نعرف حقيقة الأنبياء، فضلا عن أن نعرف حقيقة خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. الحد والموضوع ثم الثمرة، فأنت بهذا العلم ترتقي من حضيض الجهل إلى والتقليد إلى قمة العلم، ترتقي من حضيض الجهل بالله لا يعرف الإله. كم من سكان الأرض لا يعرفون الله فيعبدون غيره، يعبدون معبودات ها إن هي إلا أسماء سميتمها ما أنزل الله بها من سلطان، كل من استحسن شيئا عبده، كل من رأى شيئا ينفع عبده. لماذا؟ لأنهم جهلوا الله. بنو إسرائيل غاب عنه موسى عليه السلام، قالوا هذا إلهكم للعجل، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لم يكونوا عارفين بالله، لم يكونوا موقنين بالله، لم يكونوا عارفين بما يجب لله من صفات الكمال، فاعتقدوا الإلهية في جسد صنعوه بأيديهم، وهكذا عباد الأوثان. وفضله، فضل هذا العلم، فضله أنه يقي الإنسان من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هل تعلمون كما أسلفنا ونكرر أن الإنسان قد يغفر له الخطأ العملي، الخطأ العملي يعني مرتكب الكبائر، مرتكب الكبائر بحسب عقيدة أهل السنة والجماعة فاسق، فاسق تارك الفرائض فاسق، لكن إذا لم يجحدها فهو مسلم، ومعنى مسلم أنه لا يخلد في نار جهنم ما دام صحت عقيدته. إذن شرط لعدم الخلود في نار جهنم أن تصح عقيدتك، شرط. لك تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة، حينما نقول أهل السنة والجماعة هم السادة الأشاعرة الذي هو مذهب عامة الشافعية والمالكية والماتريدية الذي هو مذهب السادة الحنفية وفضلاء الحنابلة، نعم، حينما نقول هؤلاء أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان هو التصديق، وأضاف الحنفية إليه الإقرار، تصديق بالقلب كما في الحديث في صحيح مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، أول حديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن الإيمان أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن، ما معنى أن تصدق؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، ستة أركان ما أضاف إليها شيئا آخر، وهو في مقام البيان، والسكوت في مقام البيان لا يجوز، فهذا هو ركن الإيمان عند أهل السنة الأشاعرة. السادة الحنفية يقولون كذلك لا بد من الإقرار كما اختاره هنا الإمام الطحاوي، يعني لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع الإقرار، مع التصديق عفوا. أما العمل، العمل الإتيان بالفرائض وترك الكبائر، فهذا شرط كمال للإيمان وشرط نجاة من عذاب الله ابتداء، فمن أراد من عذاب الله ابتداء فعليه أن يصدق بالجنان القلب، وأن يقر باللسان، وأن يعمل بالجوارح والأركان، أن يعمل الفرائض ويتبعها بالنوافل، وأن يجتنب الكبائر، وأن يترك المكروهات، هذا إذا أراد النجاة ابتداء. لكن لو لم يأتي بالأعمال وقع في الكبائر ومنها ترك الفرائض، فهذا تحت خطر المشيئة. أولا هو ناج من الخلود الأبدي في نار جهنم، لكنه ليس ناجيا من الدخول في نار جهنم، بل هو معرض لدخولها، ومتوعد بذلك، والمشيئة لله سبحانه وتعالى. فمن عرف هذا العلم وتحقق به فإنه ينجو من الهلكة، هلكة الجهل في الدنيا وهلكة دخول النار للجاهلين، للجاهلين في الدنيا يسمون جاهلين وفي الآخر يسمون مجرمين. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، كفار جاهلون بحقيقة الإيمان. وفي الآخرة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا الحقائق وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فساد أعمالهم سببه فساد سمعهم سماء، وفساد بصرهم وفساد علمهم، فساد معتقدهم. وفضله ونسبة، نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم هو الأساس والأصل، ولا يصح علم بدونه. انظروا لو أن فقيها حنفيا شافعيا مالكيا حنبليا فاسد العقيدة، ما رأيكم به؟ أو محدث أو مفسر فاسد العقيدة، مثلا فرضنا أن فساد العقيدة يقتضي إنكاره معلوما من الدين بالضرورة، يكفر ولم ينفعه فقهه ولا حديثه ولا كذا، أليس كذلك؟ أو أن عقيدته لا تخرج من الإسلام ولكن تخرج من دائرة أهل السنة، يذكر ويحذر منه، إذن لن ينفعه علمه، صحيح؟ بالعكس قد يصير رأسا في الفتنة، رأسا في الضلالة. محمد بن كرام السجستاني المجسم المعروف كان حنفي المذهب، هل نفعه مذهبه الحنفي مع فساد معتقده؟ الإمام الزمخشري إمام التفسير لكنه معتزلي، يذكر في بلاغة القرآن الكريم ولكن يحذر منه عامة القراء، ولا يقرأ تفسيره إلا بعد تنخيله وفلترته بالنظر في حواشي أهل السنة، حواشي كثيرة على الكشاف، وجاء القاضي البيضاوي واختصره، ثم صارت الحواشي مئات الحواشي على تفسير الإمام البيضاوي. نعم، إذن نسبة هذا العلم إلى سائر العلوم هو أشرف العلوم بلا منازع، لأن علم التفسير هو تفسير بيان معاني كلمات القرآن الكريم، علم الحديث رواية إثبات الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، دراية وفقها إثبات معاني هذه الأحاديث واستخراج واستنباط الأحكام الشرعية، كلها مبنية على صحة المعتقد. من الذي يثبت وجود الله؟ من هو المتكلم؟ يعني المشتغل في علم الكلام في أصول الدين. فبعد أن تثبت الله، تثبت وجود الله، تثبت بعد ذلك صفة الكلام، تثبت صفة الكلام وأن هذا القرآن كلام الله، ثم بعد ذلك يأتي دور المفسر. إذا أقر الذي أمامك بأن الله تعالى موجود وأن له كلاما وأنه قد أنزل هذا الكلام على عبد، إذن يلزمك أن تثبت النبوات، جواز النبوات ووقوع جوازها عقلا ووجوبها، وتثبت وجوبها شرعا. الآن يأتي دور المحدث والمفسر والفقير وغير ذلك. قبل ذلك كيف تخاطب إنسانا بأن هذا كلام الله وهو لا يؤمن بوجود الله، أو لا يؤمن بأن الله متكلم، أو لا يؤمن بثبوت النبوات؟ هذا هو فضل هذا العلم، وفضله ونسبة والواضع. من هو واضع علم العقيدة؟ الواضع للعلم، لا نتكلم الواضع للعقيدة، الواضع لعلم التوحيد لا للتوحيد. التوحيد شيء وعلم التوحيد شيء آخر. ما معنى التوحيد؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. هذا واجب على كل مكلف، كل مكلف يجب عليه توحيد الله تعالى، ولو كان عاميا عجوزا عربيا لابد أن يفرد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته سبحانه والتصديق بها، يعتقد أن الله واحد ويصدق بهذه العقيدة، يذعن بقلبه بهذا الاعتقاد ذاتا، أي أن الله تعالى واحد بذاته وصفات وأفعال. هذا معنى التوحيد، كما سيأتي مزيد من ذلك وبيان دليل أهل السنة والجماعة بل دليل المسلمين على إثبات وحدانية الله تعالى. علم التوحيد إثبات هذه الوحدانية، إثبات علم يعني يتمكن المشتغل فيه من إثبات هذه العقائد. إذن هو اعتقدها وزاد عليها إثبات هذه العقائد بالأدلة اليقينية على سبيل التفصيل. كل عقيدة يأتي بدلائلها العقلية والنقلية، وكل شبهة ترد على كل دليل من دلائلنا يرد على هذه الشبهة، فيكون عنده قدرة على إيراد الحجج لإثبات هذا العقائد ودفع الشبه الواردة على هذه العقائد. هذا العلم، علم التوحيد. نعم، من هو واضع هذا العلم التوحيد؟ من واضعه؟ من الذي تعبدنا بتوحيده؟ الله سبحانه وتعالى. فواضع التوحيد والآمر بالتوحيد هو الموحد الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لكن العلم الذي يعنى بإثبات هذه العقائد على ما وصفناه فهما إماما أهل السنة والجماعة. قبلهما إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي، وهو من ذرية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو الحسن الأشعري وهو من ذرية الحفيد التاسع للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قبلهما هل كانت هناك مؤلفات في علم التوحيد؟ نعم، الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه له الفقه الأكبر والفقه الأبسط والوصية، ويعني تنسب هذه الكتب له وإن لم يؤلفها بيده لأن زمانه لم يكن زمان تأليف، لكنها إملاءات أملاها على تلامذته، رواها عنه أكابر تلامذته كأبي مطيع البلخي وحماد ابن أبي حنيفة، ونقلت عنه وارتضاها الحنفية عقيدة لأبي حنيفة رضي الله عنه، وهو أقدم متن الفقه الأكبر، أقدم متن مؤلف لأهل السنة والجماعة، ذكر مجموعة كبيرة من عقائد أهل السنة والجماعة، ثم تلاه على نفس النسق وعلى نفس النهج وعلى نفس المذهب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، صاحب المتن الذي سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم، هناك قبل ذلك كانت مؤلفات في بعض مباحث علم التوحيد، كتب في إثبات عذاب القبر، كتب في إثبات القضاء والقدر، كتب في إثبات الشفاعة وهكذا، لكن من تفرغ لنصرة عقائد أهل السنة والجماعة بالتأليف والتخصص، كيف مثلا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد تخصصوا في الفقه وكل مسألة يخرجونها ويردون على الشبهات، في العقيدة هذان الإمامان وضعا هذا العلم بهذه الأصول وارتضاهما أهل السنة والجماعة إمامين جليلين مقدمين في تقرير عقائد أهل السنة والجماعة، فلا أحد منهم جاء بعقيدة جديدة، وإنما هي طرق في الاستدلال. العقيدة واحدة، لما نقول أشاعر ما تريدين فضل الحنابلة، عقيدة واحدة، الله موجود، الله واحد، الله قديم، الله أول آخر، الله تعالى مغاير للخلق مخالف للخلق.